بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وآدابه وشمائله صلوات الله وسلامه عليه، وهي مستلة من كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، إلى آخره. فيه أن خدمة غير المسلم للمسلم واستئجاره للخدمة أمر لا حرج فيه، لكن يجب أن يراعى في هذا الأمر قواعد الشريعة من حيث جلب المصالح ودرء المفاسد. فإذا كان في هذا مصلحة ومنفعة من حيث الاستفادة من خدمته، وأيضا من حيث حسن التعامل معه ليكون بابا لهدايته إلى الدين ودعوته له وترغيبه فيه، فهذا بلا ريب مما يحمد. وأما إذا كان وجود هذا الخادم، أو قل أيضا السائق أو العامل أو نحو ذلك، يترتب عليه مضرة ومفسدة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، أي أصابه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوده عيادة مريض. وتأمل هنا أن هذه العيادة للمريض لشخص غير مسلم يهودي، وأيضا غلام ليس كبير سن، وأيضا خادم ليس صاحب شأن أو مكانة أو منزلة، فهذا من جهة فيه عظيم تواضع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه. وفيه أن عيادة المريض غير المسلم كما هو واضح في هذا الحديث باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل العظيمة، حتى إنه ذكر لي أن شخصا في زماننا هذا خصص نفسه لزيارة في بلده لزيارة المرضى غير المسلمين والذين اشتد بهم المرض في أواخر حياتهم اشتداد المرض عليهم، وكثير منهم كما بلغني هدي إلى الإسلام على يديه، يأتي وعندهم لا تعرف عيادة المرضى، حتى أبناؤه وقرابته وجيرانه ليس في دينهم ما يرغبهم في العيادة، ويرون أن هذا يقطع عليهم وقتا وعملا حتى الإبن. لكن شريعة الإسلام فيها هذا الأمر العظيم والترغيب فيه والثواب العظيم في عيادة المريض ومواساته، فيدخل لهؤلاء المرضى يواسيهم ويحضر معه شيئا لهم ويلاطفهم، ثم يخبرهم أن الإسلام يرغب في هذا ويحث عليه، وأن الإسلام يحث على كذا وكذا، يعدد أيضا محاسن أخرى للإسلام. فكان عدد ليس بالقليل أسلموا على يديه وختم لهم بفضل الله سبحانه وتعالى على الإسلام، ختم لهم على الإسلام. وأذكر أيضا من القصص المفيدة في هذا الباب أن طالبا من هذه البلاد كان يدرس في إحدى الدول وكان معه زميل غير مسلم، ثم تخرج وعاد كل إلى بلده، فبلغه أن زميله غير المسلم مرض، فسافر من هذه البلاد إليه وزاره وأخبره أنه ما جاء إلا لزيارته والاطمئنان عليه، وأخبره أن الإسلام يحث على عيادة المريض والإسلام كذا، فأسلم. فعيادة المريض كما واضح في هذا الحديث باب من أبواب الدعوة، خاصة إذا عاد المرء المريض ورفق به وتلطف معه وتحسس مصابه وألمه ودعا له بالشفاء ونحو ذلك، فإن هذا له بلا ريب الأثر العظيم والوقع في نفس المريض. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن لا إله إلا الله، وهذا فيه أن شهادة أن لا إله إلا الله هي أول الدين، هي أول الدين، ولا دخول لهذا الدين إلا بها، لا دخول لهذا الدين إلا بها، وهي أول ما يدعى إليه. يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أول ما يدعى إليه، وهي الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قوله أتشهد أن لا إله إلا الله هذه دعوة للغلام أن يدخل في الإسلام، والدخول في الإسلام لا يكون إلا بالشهادة، الدخول في الإسلام لا يكون إلا بالشهادة. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له، نظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له، ونظر الغلام إلى أبيه يفيد أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع في قلبه موقعا، ولكنه التفت لوالده يستشيره، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فأسلم، أسلم الغلام شهد أن لا إله إلا الله ودخل في هذا الدين، وفاز هذا الغلام بشرف الصحبة، شرف الصحبة وأيضا الأخوة الدينية ورابطة الإيمان العظيمة ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أنه لما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على أخيكم الأخوة هنا أخوة الإيمان أخوة الدين. قبل هذا الموقف كان يهوديا وليس بينه وبين المسلمين أخوة ولا تربطه بهم رابطة، فلما أسلم وشرح الله عز وجل صدره للإسلام ودخل في الدين أصبح أخا للمسلمين تربطه بهم رابطة الإسلام. قال صلوا على أخيكم قال فأسلم ويظهر أيضا من الروايات أنه ما بقي بعدها وقتا فمات، يعني في مرضه فمات، وهذا فيه شاهد للحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا مثله كثير في هذا المجلس في وقت مضى ليس بالقريب ذكر لنا في هذا المجلس أحد الطلاب مبشرا أن جدته أسلمت، يقول هذا اليوم، وعن عمر جاوزت 90 سنة ولم تبق فترة بعد إسلامها. ومثل هذه القصص حقيقة معرفتها مفيدة جدا، يعني بعض الناس إذا كان والده أو جده أو خاله كبير سن ييأس من دعوته ويقول هذا عمر في الكفر وفي الضلال فيتوقف عن دعوته، وهذا من الخطأ الفادح بل تؤدي واجب الدعوة والبيان، وأمر الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، لكن تؤدي واجب البيان. ولهذا أنصح من كان له أقارب من خال أو عم أو خالة أو عمة أو غير ذلك من القرابة أن يقوم بواجب الدعوة ويبلغهم دين الله سبحانه وتعالى وينصح لهم حتى لا يندم حينما يبلغ وفاة واحد منهم، يندم ندامة شديدة أنه تأخر وفرط في دعوته. لكن إذا دعا مرة ومرتين وبلغه دين الله عز وجل ونصح له يكون أدى واجب النصيحة والدعوة إلى الله عز وجل. إن أسلم فبها ونعمت، وإن لم يسلم أدى الذي عليه وإن حصلت هذه الهداية فهي من النعم العظيمة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قاله لعلي رضي الله عنه. وقول خير لك من حمر النعم أي من الدنيا وما فيها، لأن حمر النعم هي أجود ما يكون وأفضل ما يكون، فهي خير لك من الدنيا وما فيها هداية رجل واحد، فكيف بمن هدي على يديه 2 أو 3 أو 10 أو 1000 ممن وفقه الله سبحانه وتعالى للاشتغال بالدعوة إلى الله عز وجل والحرص على هداية الخلق وإنقاذهم من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. ثم تأمل هذا الحمد الذي ختمت به هذه القصة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار فيحمد نبينا صلوات الله وسلامه عليه رب العالمين على هذه النعمة على هذه النعمة، أنقذه بي من النار. وهذا فيه أن دعوتك إلى الله وهداية من يهتدي على يديك هذا كله نعمة الله عليك وفضله. ولهذا إذا دعوت شخصا، إذا قدر أن دعوت شخصا فهدي إلى الإسلام، لا تنظر إلى جهدك ولا إلى أسلوبك ولا إلى مهارتك ولا إلى طريقك، وإنما قل الحمد لله واستشعر أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى أسلوبك، لا تقول كان أسلوبي جيد وكانت طريقتي كذا، وإنما قل الحمد لله، هذا فضل الله، فضل الله سبحانه وتعالى ومنته جل في علاه. قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا فأرعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. رواه ابن الجوزي من طورق، بعضها متصل عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: وروي متصلا، والصواب إرساله كما تقدم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي حازم، عن ابن أبي حازم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا فأرعد، أي أرعد الرجل، ومعنى أرعد أي أصابته رعدة، والرعدة تصيب الرجل عند الخوف. فأرعد أي أصاب جسمه رعدة، ارتعد جسمه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هون عليك، يعني الأمر لا يحتاج هذا الخوف وهذه الرعدة التي ظهرت على جسمك، هون عليك، فإني لست بجبار حتى يصيبك هذا الذي أصابك. قال: لست بملك. قال: فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل قديد. هون على نفسك، ولا يحتاج الأمر إلى هذه الرعدة. قال: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم المجفف المملح. فالحاصل أن هذا فيه من جهة تواضع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن جهة فيه رحمته بالخلق ورأفته وحسن معاملته وكريم خلقه عليه الصلاة والسلام، وبعده عما فيه فظاظة أو غلظة أو شدة. وقد قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: يا أم فلان، خذي في أي طرق شئت قومي فيه حتى أقوم معك. فخلى معها يناجيها حتى قضت حاجتها. رواه مسلم. قال: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء. معنى في عقلها شيء أي في عقلها قصور ونقص وضعف. فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: انظر كمال تواضعه وحسن معاملته. قال: يا أم فلان، خذي في أي طرق شئت قومي فيه حتى أقوم معك. ما قال لها في الوقت الفلاني تأتينني في المكان الفلاني. قال اذهبي في أي مكان وقومي ويعني وأنا آتيك. هذا من تواضعه وكمال خلقه عليه الصلاة والسلام، وأيضا حرصه على سد حاجة المحتاج والوقوف معه. قال قومي في أي الطرق شئتي حتى قومي حتى في حتى أقوم معك. فخلى معها، خلى معها يناجيها. هذا في طريق، في طريق، والطريق فيه الذاهب والذاهب والغادي والرائح، فليس في هذا في قوله خلى معها الخلوة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام. والمراد خلى مع أي وقف معها في الطريق بحيث لا يسمعهم أحد، هذا هو المراد. وليس فيه المعنى الذي في الحديث لا يخلون رجل بامرأة، هذا ليس هو الذي حصل هنا. ولهذا بعض أصحاب الأهواء يأتون لمثل هذه الأحاديث ويستدلون بها على أهوائهم ويتركون المحكمات، يتركون المحكمات البينات، لا يخلون رجل بامرأة، يتركونه ويلتفتون إليه ويأتون إلى مثل هذه وينزلونها على غير منازلها ويعرضونها على غير مواردها. قال فخلى معها يناجيها، خلى معها أي وقف معها في ناحية من الطريق، وليست هناك خلوة وإنما وقف معها على ناحية الطريق، والطريق فيه الرايح والغادي، لكن لا يسمعون ماذا تقول له وماذا يقول لها صلوات الله وسلامه عليه، حتى قضى حاجتها، حتى قضى حاجتها. وهذا أيضا في صبرة وسعة خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدور به في حوائجها حتى تفرغ ثم يرجع. رواه البخاري في الأدب. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أنس قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدور به في حوائجها. لاحظ هنا يعني هذا الباب أيضا في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وإحسانه لذوي الحاجة أيا كان. يقول في أنس هذا: كانت الأمة إذن هي امرأة وليست رجل، وثانيا هي أمة وليست حرة، وأيضا يفيد السياق أنهن عدد وليست واحدة. قال من الإماء يعني يحصل مرات ولا يمل ولا يضجر صلوات الله وسلامه عليه. قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة، من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموطن وهو قوله لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه دلالة ظاهرة أو بينة على لمس اليد. والمحكم في هذا الباب ما جاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وهذا مثل ما قبله، يأتي بعض أهل الأهواء ويسوغ ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت عنه الأحاديث الكثيرة في النهي عنه صلى الله عليه وسلم، ويتكئ على هذا الحديث حاملا له على غير بابه، مع أن قوله لتأخذ بيده ليس ظاهرا في لمس اليد، ليس ظاهرا في لمس اليد. ولهذا قال عدد من الشراح لهذا الحديث قيل قالوا المراد بالأخذ باليد لازم ذلك وهو المطاوعة والإتيان معها والمشي معها، وليس المراد أن ممسك بيدها يده بيدها ويمشي معها، ليس هذا هو المراد، وإنما تأخذ بيده يعني أنه يمشي معها لا أنها قابضة يدها بيده. إذا قيل ما الدليل على ذلك، قيل ما مست يده يد امرأة قابضة. حتى في المبايعة، ومن أعظم من هذا المقام، يأتينا يبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبايع الرجال بالمصافحة، وإذا جاء النساء يبايعنا بايعهن بالكلام دون مصافحة، دون مصافحة، وقال لا أصافح النساء صلوات الله وسلامه عليه. هذه نصوص محكمات، هذه نصوص محكمات بينات واضحات. فلا يلزم من قول أنس في هذا الحديث لتأخذ بيده لمس اليد، لمس اليد، وإنما مثل ما قيل وذكر هذا كثير من الشراح أن الأخذ باليد أريد به لازم ذلك، يعني أنه يمشي معها، يمشي معها حيث شاءت في قضاء حاجتها. وهذا من كمال تواضعه ورفقه وإحسانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فتدور به في حوائجها، هذا أيضا عجب في سعة الخلق وصبر النبي صلى الله عليه وسلم في حوائجها، ما قال في حاجتها، قد تكون أكثر من حاجة، وقد يكون يذهب إلى أكثر من محل. يعني بعض الناس ربما إذا صبر في مثل هذا على مشوار واحد حسب التعبير المحاصر، وقال له لا في موضوع ثاني، يقول خلاص طولتها، يكفي واحد طول اليوم أنا رايح جاي معك، خلاص يكفي، ما الاحتمال هذا، والصبر يضعف. فكان يمشي معها فتدور به في حوائجها حتى تفرغ، حتى تفرغ يعني تنتهي حوائجها تماما، ثم يرجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وروي عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته. وأيضا هذا الحديث حديث ابن أبي أوفى هو بمعنى الذي قبله، وهو إحسان النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على قضاء حاجات ذوي الحاجات ووقوفه معهم والمضي معهم بدون ملل أو ضجر في قضاء حوائجهم، يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم. رواه الدارمي والحاكم في صحيحه. ثم أورد هذا الحديث عن ابن أبي أوفى، والشاهد منه قوله ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة، ولا مع الأرملة، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من حاجتهم، وقال حتى يفرغ من حاجتهم، لا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم، قرب المكان أو بعد، كثرت الحاجات أو قلت صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأحاديث الأربعة بدءا من حديث أنس أن امرأة كان في عقلها، هذه الأحاديث الأربعة كلها تدور حول معنى واحد، وهو بروز النبي صلى الله عليه وسلم للناس وقربه منهم صلوات الله وسلامه عليه ليصلوا إليه بسهولة ويحصل أهل الحقوق حقوقهم وأهل الحاجات حاجتهم، والمسترشدين يدلهم إلى ما فيه رشدهم، فقريب من الناس صلوات الله وسلامه عليه، تصل إليه المرأة الأرملة، ويصل إليه المسكين، ويصل إليه ذوو الحاجات، وإذا وصلوا إليه وقف معهم، وإذا كان الأمر يحتاج إلى أن يمضي معهم مضى معهم دون أن يضجر أو أن يمل صلوات الله وسلامه عليه. هذا خلق عظيم، خلق عظيم وكبير، تصف به قدوة الأمة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، أي ذكر الله، وهو إمام الذاكرين وقدوتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويقل اللغو، يكثر الذكر ويقل اللغو. قال: يكثر الذكر ويقل اللغو. قيل أريد باللغو هنا المداعبة اليسيرة والمزاح، يفعله ولكنه يقل منه، يفعله ولكنه يقل منه، لكن بقية وقته في ذكر الله تسبيحا وحمدا وقراءة للقرآن وتعليما للناس وإرشادا للمسترشدين ودعوة إلى الله ونصحا للعباد وغير ذلك، لكنه قليل يكون منها شيء من المزاح أو الدعابة. ويأتي في كتب الآداب ذكر نماذج من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل أريد بقوله ويقل اللغو أي هذا المعنى، يعني يقل اللغو يعني المزاح والدعابة يفعلها ويقل منها. وقيل المراد بقوله ويقل اللغو أي لا يلغو أصلا، لا يلغو أصلا. والعرب تقول: قلما رأيت مثل هذا قط، يعني ما رأيت، يستعملون هذه اللفظة في مثل هذا، قلما رأيت مثل هذا قط، يعني ما رأيت مثله، ما رأيت مثله، فيستعملونها أحيانا في النفي أصلا. وقيل هذا على قول في معنى قول الله عز وجل: فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون. أريد به قليلا نفي الأمر أصلا، أريد به نفي الأمر أصلا، وهذا أسلوب معروف في استعمال هذه اللفظة في بعض المرات. فقيل إن قوله ويقل اللغو أي لا يلغو، يقل يكثر الذكر ويقل اللغو أي لا يلغو. ويمكن أن يفصل في هذا، يقال إن أريد باللغو السيء والذي ذكره الله، وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا أريد فالمراد نفيه قطعا، فالمراد نفيه قطعا، وإن أريد به المزاح أو الدعابة أو الأشياء فالمراد أن يفعل ذلك لكن بقلة لا يكثر منه. قال: ويطيل الصلاة، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة. والمراد بالصلاة هنا كما هو واضح في السياق الصلاة المفروضة التي يؤم بها الناس، لكنها إطالة لا يكون فيها إملال للناس، وتعرف هذه الإطالة بالنظر في المنقول في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ويقصر الخطبة أي لا يطيلها. قد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم فيقول في خطبته الكلام القليل الذي يحوي المعاني الكثيرة والهدايات العظيمة والدلالات المتنوعة، فكان يقصر الخطبة، بل ويخبر عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أن هذا من فقه الرجل، أن هذا من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد والأرملة ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم، أي لا يستكبر ولا يرى نفسه أعظم من ذلك، بل يتواضع ويحسن إلى هؤلاء، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود الطيالسي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، والحمار هو أقل هذه الدواب التي تركب شأنا، هناك ما هو أفضل منه وأجمل وأحسن وأريح وأسرع، فكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، وهذا من تواضعه، ويردف أيضا معه عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، وأخذ منه جواز الإرداف على الدابة إن كانت مطيقة لذلك. قال: ويركب الحمار ويلبس الصوف، والصوف فيه خشونة على الجلد، لكن كان يلبسه عليه الصلاة والسلام مع وجود ملبوسات ألين منه وأرفق على البدن منه، كان يلبس عليه الصلاة والسلام الصوف ويجيب دعوة المملوك، والمملوك هو الرقيق، المملوك هو العبد الرقيق، ومعلوم أن منافع المملوك بيد سيده، ولهذا قيل في شرح هذا الحديث: ويجيب دعوة المملوك، يعني الذي أذن له سيده بذلك، الذي أذن له، قد أذن له سيده بذلك، وإلا لا يملك ذلك من نفسه، لأن منافعه لسيده لمالكه. وقيل أريد بالمملوك والأول أقرب باعتبار ما كان سابقا، يعني وعتق المملوك الذي كان مملوكا ثم عتق، لكن الأقرب هو الأول، يجيب دعوة المملوك يعني الذي أذن له سيده بذلك. ولقد رأيته، يقول أنس، يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. أيضا الخطام هناك أنواع، بعضها أفضل من بعض، هذا من أقلها شأنا، وهذا كله من الدلائل والشواهد على التواضع الذي كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الحديث عن أنس، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال، رحمته بالعيال، والمراد بالعيال أي الصبية الصغار الأولاد، رحمته بهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الرحمة كما جاء في تتمة هذا الحديث أنه أن ابنه إبراهيم كان مستوضعا في عوالي المدينة، في عوالي المدينة، فكان عليه الصلاة والسلام بين وقت وآخر يذهب إلى البيت الذي فيه ابن إبراهيم ويأخذه ويضمه ويقبله ثم يبقيه عند المرضعة، بين وقت وآخر يذهب، هذا رحمة، رحمة بالعيال، فكان أرحم الناس بالعيال صلى الله عليه وسلم، أرحم الناس بالعيال. والرحمة بالعيال، الرحمة بالعيال شأنها عظيم وأثرها بليغ على نفوسهم ونشأتهم على الصلاح وحب الصالحين والقرب منهم والانتفاع بالتوجيه ونحو ذلك، بخلاف الفظاظة والشدة والغلظة. ومن الرحمة تقبيل العيال، تقبيل العيال مؤانسة لهم. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي 10 من الصبية ما قبلت منهم واحدا قط، قال وماذا أصنع إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. فعلم من ذلك أن تقبيل الصغير وضمه وملاطفته مؤانسته مداعبته هذه رحمة، وهذه الرحمة لها أثرها العظيم على العيال في نفسياتهم ونشأتهم ومحبتهم للخير وقربهم منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري عنه رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم. قال وروى البخاري عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم، وهو في الصحيحين الحديث، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم، فسلم عليهم. وجاء لفظه في صحيح مسلم رواه مسلسلا بالسلام على الصبيان، السلام على الصبيان. سيار يقول: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليهم، قال: وحدث ثابت البناني أنه كان يمشي مع أنس ابن مالك فمر على صبيان فسلم عليهم، وحدث أنس ابن مالك أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم، فسلم عليهم. وانظر حرص الصحابة ومن اتبعهم بإحسان على السنة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإذا سمعوا هديه عملوا به وبادروا إليه. فمن هديه عليه الصلاة والسلام إذا مر على الصبيان سلم عليهم، وهذا السلام على الصبيان فيه الرحمة وفيه الملاطفة وفيه المؤانسة وفيه أيضا تحبيبهم إلى الخير وتقريبهم منه، ويندرج تحت معاني عظيمة وكبيرة للغاية، وهو من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يقول القائل في مثل هذا المقام السنة أن الصغير كما ثبت بالحديث يسلم الصغير على الكبير، هذا هو الأصل، لكن الصبيان أول الأمر يعلمون، يلقى عليهم السلام حتى يعرفون أهميته ومكانته. والعلماء أيضا قالوا إذا ترك من هو مطلوب منه أن يبدأ بالسلام فلا يترك الآخر حتى لا تضيع السنة، هذا هو الأولى. لكن إن ترك أو غفل أو نسي أو ما انتبه ما يقال خلاص ترك إذن لا أفعل، لا، يسلم حتى لا تضيع السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك. ثم روى عن أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض يجلس على الأرض، وهذا من التواضع، من تواضعه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجلس يجلس على الأرض، لا يطلب شيئا عاليا أو يجلس عليه، وإنما يجلس على الأرض ويأكل على الأرض. إذا أراد أن يأكل ما يطلب مائدة أو خوان مثل ما يقال الآن الماصة أو شيء عالي يوضع عليه الطعام، يأكل على الأرض، يوضع الطعام على الأرض في الوعاء الذي هو فيه ويأكل صلوات الله وسلامه عليه، وما أكل في خوان قط، يعني الشيء الرفيع صلوات الله وسلامه عليه. ويعتقل الشاه، يعتقل الشاه، ومعنى يعتقل الشاه يعني يباشر حلبها بنفسه، يباشر حلبها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ويقال اعتقل الشاه إذا وضع رجلها، إذا وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها. اعتقل الشاة إذا وضع رجلها، يعني الذي يريد أن يحلب الشاة يمسك رجلها التي قريبة من الثدي ويدخلها بين الساق والفخذ ويمسك بها حتى ما تبقى ثابتة ما تتحرك، لا يمسكها بيده لأن يده يحتاجها إلى الحلب، فيضعها بين ساقي، يأخذ رجلها ويضعها بين ساقي وفخذي ويقبض عليها حتى تبقى ثابتة ما تتحرك، ثم يحلبها، استعمل يديه الاثنتين في حلبها. فكان يباشر ذلك بنفسه، يباشر ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أيضا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال ويجيب دعوة المملوك، وهذا تقدم معنا في حديث أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى وعن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك، رواهما أبو الشيخ. ثم أورد عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء، وجاء في بعض المصادر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر، يرمي جمرة العقبة يوم النحر، يوم النحر وجمرة العقبة في زحام، في زحام، فجاء عليه الصلاة والسلام على بغلة شهبة ليرمي الجمرة، قال قدامة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك مرتين، ولا إليك إليك يعني طريق أبعد أو نحو ذلك من الكلام، لا ضرب يعني لا أمام أحد يضرب الناس ويبعد يبعدهم عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا طرد يعني بالكلام، ولا إليك إليك يعني معنى إليك إليك يعني تنحى ابتعد، ومثل الآن يستعملون في هذا المقام طريق طريق يرددونها يعني حتى يفتح الطريق لشخص معين أو نحو ذلك، ما كان يفعل أمامه هذا، ما كان يفعل أمامه، وإنما حاله من حال الناس يدخل معهم ويمضي معهم عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من كمال تواضعه وحسن خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد أتى العذاب قوما. وتلا قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. أخرجاه في الصحيحين. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته مستجمعا ضاحكا يعني يضحك الضحك الشديد الذي تظهر منه اللهات، واللهات هي اللحمة التي في أعلى الحلق نازلة متدلية، إذا استجمع المرء ضاحكا تظهر اللهات اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. فتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا، التي تقول هذا زوجته، التي تقول هذا هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من الأشياء التي يتحفظ منها الإنسان في ملاقاته للناس قد لا يتحفظ منها في بيته، وتصف عائشة رضي الله عنها زوجه أنها ما رأته مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، قالت إنما كان يبتسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، وتقصد عرف في وجه الخوف، يعني من أن تكون هذه الريح تحمل عقوبة، لأنها تأتي بالخير وتأتي بالشر كما أخبر هو صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أمرنا إذا هبت الريح أن ندعو اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما أمنت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، قد تكون أرسلت بخير وقد تكون أرسلت بشر وعقوبة، والإنسان لا يدري. ولهذا أمر إذا هبت وعصفت الريح أن يدعو الله عز وجل أن يعطيه من خيرها وأن يقيه من شرها. فكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية، يعني يظهر على وجهك شيء يدل على يعني شيء من الشفقة أو شيء من الخوف، إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. قال يا عائشة وما يؤمنني، أي ما الذي يجعلني أن أأمن أن يكون فيه عذاب، لأن العارض الذي هو السحاب والرياح أيضا تارة تكون محملة بالخير وتارة تكون محملة بالعذاب، وأهلكت أمم بكاملها بالريح وبالعارض السحاب، مثل ما في الآية في تمام الحديث فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أما أشخاصهم كلهم انتهت وهم عاد قوم هود، عاقبهم الله بريح، ريح عاتية، ريح صرصر، أهلكهم الله بها هلاك نفس واحدة. فيقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، قد عذب قوم بالريح. والعذاب أنواع، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، فمن الناس من كان عذابه بالريح. وقد أتى العذاب قوما

تخصيصا لليوم بذلك، فمن خصص فقد شرع، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.